يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أولا نقول للجميع من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم كساه الله حبرة من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب. في وفاة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى، وأسكنه الله فردوسه الأعلى. ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام: اذكروا حديث اذكروا محاسن موتاكم، وليس من باب التأذين حاشا وكلا، ولكن لا أحد يجهل ما للشيخ الجليل من النشاط في الداخل، داخل الرياض وخارج الرياض. وكان هذا الجامع المبارك قد حظي بنشاط متميز للشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، فقد كانت له فيه دروس، وانتقلت إلى الجامع المجاور لبيته من باب الرفق به، وكان علما ثابتا في الدورات العلمية المعقودة في هذا الجامع المبارك، فرحمه الله وأجزل مثوبته وجبر مصاب الجميع، وأخلفنا وحفظ علماءنا. وهذه المواطن قبض العلماء قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وقبض العلماء مصيبة، لكن هناك مصاب آخر، وهو أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون بغير علم فيفتون، فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. موت العالم ثلمة، لكن المصيبة الأخرى هي أن يلبس ثياب العلماء من ليس منهم، فيضل الناس في أمور دينهم وعقائدهم، وهذه مصيبة أخرى. وحري بطالب العلم أن يشحذ همته وأن يقوي عزيمته، وقبل ذلك أن يستعين بالله في جميع شؤونه، ويجتهد في الطلب والبحث والتحصيل، ويكون ناصرا للسنة والتوحيد بلسانه وقلمه ولباسه وجميع شأنه. رحم الله الشيخ عبد الله شيخا مبارك، وجعل الله مثوانا ومثواه مقعد صدق عند مليك مقتدر. تقدم في مجلس الدرس السابق شيء عن إثبات النبوة، وأن بعض أهل العلم يقصر ثبوت النبوة على المعجزات، وتقدم أن الصواب أن المعجزات طريق واحد أو برهان واحد من براهين ثبوت النبوة، وهناك براهين ودلائل أخرى كالتواتر وكتصديق الرسل بعضهم لبعض، وكان حلول العقوبة للمخالفين. وأيضا من أسباب الثبوت أو من براهين ثبوت النبوة تأكيد أو إخبار السابقين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باللاحقين، كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن ذلك أيضا قالوا بإثبات النبوة واقع النبي، إذ أن الله يؤيده وينصره ويمكنه، ولو كان ليس بنبي لكان عاقبة أمره خسرا. والمعجزات النبوية لعل الأصح أن تسمى براهين وآيات، كما سبق التنبيه إليه، قد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بذلك جاء القرآن بالنص على ذكر البراهين والآيات في 9 آيات إلى فرعون في شأن موسى عليه السلام، فذلك برهانان. وهذه البراهين والآيات والتي سماها بعضهم بالمعجزات جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد أخبر الله جل وعلا عن شأن موسى عليه السلام وفلق البحر آية عظيمة، وعن شأن عيسى عليه الصلاة والسلام في إبراء الأكمة وإحياء الموتى بإذن الله تعالى. أما في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، وقد ذكر أهل العلم في كتب الشمائل وكتب السير شيئا من ذلك. فمن الآيات والبراهين التي أجراها الله على يد نبينا صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام وتكثير الشراب وثبوت الجبل بعد أن اهتز تحت قدميه، أثبت أحد، وفي لفظ أثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذا ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر خرج وكان في واد أفيح متسع منبسط، فلما أراد قضاء حاجته لم يجد مكان يستتر به عن الناس، فإذا بحجارتين على طرفي الوادي، طرفي وادي من الأودية، فأشار أو أمرهما فجاءت الشجرتان تسعيان حتى التأمتا، فلما قضى حاجته أمرهما بالرجوع فرجعتا إلى مكانهما. وحديث امرأة جابر رضي الله تعالى عنه وعنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فشق على جابر حال النبي شق على جابر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى امرأته وأخبرها بالخبر، فقالت عندي ما يكفي له يعني طعام ومعه رجل أو رجلان. فأتى جابر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن عنده طعام يكفيه هو ويكفي معه رجلا أو رجلين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام صائحا أو مناديا أو نادى هو فقال يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم. فرجع جابر فزعا، لحقه ما يلحق الإنسان إذا وقع في مقام لا يستطيع أو يعاب عليه أو يحرج فيه ولا يستطيع أن يتوجه للناس بكرامته، وبخاصة إذا كان فيها أفضل الخلق ومعه أفضل الصحابة. فرجع جابر فزعا فأخبر امرأته فقالت فعل الله بك، كما يحصل بين الزوج وامرأته إذا اختصم، ألم أخبرك أن الطعام لا يكفي إلا له ومعه رجل أو رجلان؟ قال قد أخبرته. قالت أخبرته؟ قال نعم. فقالت إذن يأتي الله بالخير. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر احضر امرأة أو امرأتين لتساعد أهلك يعني، ثم إذا وضعتم البرمة على النار فآذنوني. فلما وضعوها أتى ودعوا ونفث فيها، ثم قال لا تنزلها حتى تستأذني، ثم دخل القوم 10 10 أو 100 100 حتى أكلوا جميعا 400. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت برمتكم؟ قال يا رسول الله قد أنزلناها. قال أما والذي نفسي بيدي لو تركتها لما زالت تجض إلى يوم القيامة. وكذلك في الحديث الصحيح المعروف عند الجميع لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع، فقالت امرأة يا رسول الله إن ابني نجارا، إن ابني نجار ولو شئت لصنع لك منبرا، فصنع له منبر. فلما صعد المنبر سمعوا الجذع حنين كحنين الناقة إلى فصيلها أو صغيرها، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام محتضنة. والأحاديث في هذه الآيات والبراهين كثيرة. وما ذكر من باب التمثيل لا الحصر. أيضا تقدم في مجلس أمس أو مجلس السابق الاستواء، ذكر العرش والاستواء، تقدم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظيم وجهه وجليل سلطانه. وتقدم ذكر نقول أهل العلم وكثرة الأدلة في ذلك في القرآن والسنة، وأن من فسر الاستواء بالاستيلاء فذلك مردود مخالف لصريح الآيات والسنن. وكلنا يعرف الأثر المشهور، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لكن الرجل الذي سأل الإمام مالكا في مجلسه كيف استوى، فأجاب الإمام مالك بجواب أصبح قاعدة عند أهل العلم، حتى قال بعضهم هذا الكلام من مالك يقال في جميع الصفات. كل ما جاء من صفات الله تعالى ينسحب عليه هذا الأثر. وللفائدة، هذا الأثر روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وروي عن ربيعة شيخ الإمام مالك، ربيعة الرائي بن فروخ، وروي عن الإمام مالك. قال بعض أهل العلم لم يثبت عن أم سلمة، بل ثبت عن مالك عن ربيعة ومالك، وقال بعضهم بل ثبت عن الجميع. والإجابة قد يكون هذا من باب تطابق الثلاثة على هذه اللفظة، وقد يكون بلغ الإمام ربيعة خبر أم سلمة فقاله عرضا، فسمعه الإمام مالك فقاله نقلا. وبكل حال هذا الأثر، أثر مالك، حظي بدراسة جميلة علمية للشيخ عبد الرزاق البدر دراية ورواية. نسمع بعد هذا المنظومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخ عبد الله بن جبريل وارفع درجته في المهديين. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله: وأشهد أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البيت يتعلق بمسألة الإسراء، والإسراء جاء التواتر به في القرآن الكريم، وسميت باسمه سورة، وتسمى أيضا بسورة بني إسرائيل. وهنا فائدة عارضة، وهي أن سورة القرآن الكريم منها ما يكون له اسم واحد، ومنها ما يكون له اسمان، ومنها ما يكون له عشرة، وقد تزيد بعض السور على 20 اسما كما في سورة الفاتحة والإخلاص، وقد أشار إلى هذا السيوطي في كتابه الإتقان. وسورة بني إسرائيل تسمى سورة الإسراء، وأولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن معتقد أهل السنة والجماعة حقيقة الإسراء، والمكذب به كافر. لما؟ لأنه مكذب بالقرآن الكريم. وجاء هناك مسائل تتبع الإسراء. أولا، الإسراء كما سمع علمنا متواتر، جاء به القرآن الكريم، بل وحتى في السنة النبوية تتواترت الأخبار بأمر الإسراء. والإسراء من مكة إلى القدس، والمعراج من القدس إلى السماء. وقع الخلاف هل كان الإسراء بروحه أو ببدنه أو بهما بروحه أو ببدنه وروحه. والصحيح أن الإسراء بهما جميعا بروحه وبدنه، فقوله في نص الآية أسرى بعبده دليل صريح في ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإسراء كان مرة واحدة، وإنما قيل هذا الكلام لأن هناك روايات في أحاديث الإسراء فيها خلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات، وهذا الاختلاف أراد بعض أهل العلم أن يجمع بين تلك النصوص على القاعدة إعمال النصوص جميعا أولى من إهمال أحدهما، أو إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، وإعمال الكلام أولى من إهماله. فلما اختلفت، مرة يقول رأيت إدريس في السماء الرابعة، ومرة في السماء الخامسة، ومرة رأيت إبراهيم في السماء السادسة، ومرة في السماء الخامسة، هذا التغاير حمل بعض أهل العلم إلى القول بتكرار مرات الإسراء، لكن هذا القول ضعيف ولا يصح البتة. فالإسراء كان مرة واحدة، واختلاف روايات الأحاديث إنما تعود لوهم بعض رواة الحديث، ولهذا كان مما اشتهر عند المحدثين أن أحد رواة حديث الإسراء شريك بن أبي عمر رحمه الله تعالى وهم أوهاما في هذا الحديث، حتى ذكر بعضهم أنه وهم 10 أوهام وزاد بعضهم وقلل بعضهم. الشاهد أن الإسراء كان مرة واحدة ببدنه وروحه صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة، الإسراء كان على البراق، دابة بين البغل والحمار، يضع حافره عند منتهى طرفه آخر ما يصل إليه بصره. أنا أسألكم سؤالا، إذا كان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس على تلك الدابة، فالمعراج من بيت المقدس إلى السماء كان على أي شيء؟ من يجيب؟ الإسراء على البراق والمعراج على أي شيء؟ نعم، هذا لا إشكال مع جبريل، لكن على أي شيء؟ رأيت أنت؟ نعم، كلمة ما ذكر لا تقر عليه، بارك الله فيك. وأنا أنصح نفسي والإخوان، نحن في مجلس سؤال ليس فتيا، لا مانع أن نتذاكر. باب كما قال البخاري، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم العلم، وأنا هنا أقول باب طرح الأخ المسألة على إخوانه ليختبر ما عندهم العلم. حقيقة بحثت في هذه المسألة فوجدت بعض أهل العلم ساق روايات في الإسراء كثيرة، وكان من ضمنها رواية، بل أكثر الرواية عند البيهقي وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأوتيت بوكرين كوكري الطير كعش الطائر، فجلست في أحدهما وجلس جبريل في الآخر ثم عرج بنا. جاء قال بعض أهل العلم أنه كما قال الأخ الكريم أنه عرج به على سلم، وهذا يحتاج إلى دليل. وقال بعضهم على البراق نفسه، وتعلمون أنه ربط الدابة عند المسجد. فلحد علمي ما جاء في البيهقي أنه أتي بوكرين عش الطائر الكبير فجلس في واحد وجلس جبريل عليه السلام في الآخر ثم عرج بهما. ولعل بعضكم يبحث فيفيد الجميع بجواب أو بهذا الحديث، أو إذا لقي جوابا آخر فالمجلس مجلس علم. قوله هنا وأشهد أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر، هذا البيت عليه ملحظ. ما الملحظ؟ نعم أحسنت، المبعوث إلى البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته ماذا؟ عامة للإنس والجن. لكن لعل الناظم رحمه الله تعالى ذكر لفظ البشر من باب ماذا؟ مراعاة وزن القافية. وهو رحمه الله في شرحه لما تعرض لما ذكر أسماء أئمة العلم كما سيأتي قال وقد تركت كثيرا منهم مراعاة للوزن، ولأنهم لا يحصيهم ديوان عالم. إذن فهمنا وعلمنا أو تقرر عندنا شيء، هو مقرر والحمد لله أن الإسراء مرة واحدة ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، وأنه عرج به إلى السماء ورأى الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسلم عليهم وسلموا عليه وحيوه. وهذا الحديث حديث الإسراء فيه عشرات الفوائد العقدية والسلوكية لمن قرأه وتأمله. وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر. يقول رحمه الله تعالى وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر، هذه مسألة الكلام. والله جل وعلا تكلم كلاما حقيقيا يليق بعظيم وجهه وجليل سلطانه، لا يشبه كلام البشر بحرف وصوت مسموعين كما سيأتي بعد قليل. وهذه المسألة مسألة الكلام عظم الكلام فيها، حتى قيل إن علم الكلام إنما سمي بهذا العلم لأن هذه المسألة أصل الخوض فيها والضلال فيها ومخالفة أهل السنة فيها، نشأ من ذلك فرق وخلافات عظيمة. والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه يتكلم وكفى بالله بنفسه خبيرا، الرحمن فاسأل به خبيرا. وقد جاء ذكر كلام الله تعالى في القرآن الكريم وفي عشرات الأحاديث النبوية، فمن ذلك قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وسيأتي إشارة المؤلف الناظم رحمه الله تعالى إلى بعض الأحاديث التي فيها إثبات الكلام. والذين فروا من الكلام أو أن الله جل وعلا يتكلم إنما زعموا أن ذلك من باب تنزيهه عن صفات البشر، وقال بعض إن الكلام يلزم له حنجرة وأضراسا وشفتين، وهذه كلها حجج عقلية لا قيمة لها. ألف الإمام السجزي رسالة إلى أهل زبيد سماها الرد على من أنكر الحرف والصوت، وذكر فيها إلزامات واحد منها يهدم معتقدهم الضال الفاسد. فزعمهم أن تنزيه الله عن الكلام تنزيه كما يزعمون عن صفات مشابهته البشر، وأن الكلام أبعاض تحتاج إلى حدوث إلى آخره. يقال في هذا كلام إن عدم وصفكم لله بالكلام تنقص لله تعالى، ويلزم من ذلك أنكم شبهتم الله بالجماد، تعالى الله عما يقول الظالم الكبير. ولهذا ذم الله بني إسرائيل وبين نقص عقولهم لما عبدوا العجل، ماذا قال عنه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا نقص في الإله. إذن فالكلام صفة حقيقية لله تعالى. وأما زعمهم بأن الكلام يحتاج كما يزعمون إذا قيل أضراس وشفتين، يقال أخبر الله جل وعلا أن السماء تتكلم بإذنه، قالتا أتينا طائعين، والجبال تسبح مع داود يا جبال أوبي معه. وهنا التأويب هو التسبيح الحقيقي، يسبحنا بالعشي والإشراق. يزعم بعضهم أن التأويب هو رجع الصدى، تعلمون إذا تكلم الإنسان أمام جبل يرتد ماذا؟ الصوت. يسميه الناس ماذا؟ لا، عندهم اسم دارج، بنت الجبل، هكذا عرفت أنا صغير. فيقول ابن القيم من زعم أن التأويب رجع الصدى فقد أعظم الفرية على الله تعالى، لأن التأويب لو تكلم كل إنسان أجبته، لو لأن رجع الصدى يكون مع كل أحد، بل لو جاء حيوان ونهق أو نبح أمام الجبل ارتد الصوت، ولم يكن فيه مزية في قوله جل وعلا عن داود يا جبال أوبي معه. فالتأويب هنا هو التسبيح التحميد كما بينت الآية الأخرى، يسبحنا بالعشي والإشراق. وليس للجبل لسان وليس له أضراس، بل الآن التقنية الحديثة ترد على المبتدعة الضلال، الآن التقنية الحديثة ترد عليهم. هذا الجهاز يتكلم وفيه القرآن الكريم والمحاضرات، ومع ذلك ليس له أضراس وما شاكل. فيقال لأهل الضلال هذا الجهاز يرد على عقيدتكم، دعنك النصوص القرآنية والنبوية، وعدم وصف الله بالكلام نقص في حق الله وتكذيب للقرآن الكريم. ولهذا يقول في الشطر الثاني تكلم بالقرآن لا قول من كفر، تكلم الله بالقرآن بغير القرآن الكريم، وما جاء في القرآن الكريم عن كلامه لموسى وكلامه لآدم عليه السلام وكلامه للملائكة وما جاء عن كلامه لإبليس، كل هذا إثبات الكلام لله تعالى بحرف وصوت. نعم. كلام بصوت لا كأصوات خلقه، رواه أبو يحيى وحسبك مفتقر. كلام بحرف وصوت يقول لا كأصوات خلقه، لا يشابه الخالق المخلوقين. المخلوقون لهم صفات والخالق له صفات، لكن شتان بين صفات الخالق والمخلوق. ولهذا الذين فروا من التشبيه بزعمهم في تعطيل الصفات وقعوا في تناقض، لماذا لا تثبت لله أن لله يدا ووجها؟ قالوا المخلوق له وجه. يقال لهم الطير له وجه، والحيوان له وجه، والحشرة لها وجه وهي مخلوقة، هذه المخلوقات تتشابه؟ الجواب لا. فإذا كانت وجوه المخلوقات لا تتشابه فمن باب أولى وأحرى وأجدر أن صفات الخالق لا تشابه صفات المخلوقين، كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام بصوت لا كأصوات خلقه يرد على من أنكر الصوت، وقصده مراده رواه أبو يحيى وحسبك مفتخر. أبو يحيى صحابي جليل، عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، شهد العقبة وأحد ومات سنة 54 للهجرة النبوية في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. وحديثه الذي أشار إليه هو ما ذكره رحمه الله في شرحه يحشر الناس حفاة غرلا بهما، فيناديهم ليس معهم شيء، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من ماذا؟ من قرب. أنا الملك، أنا الديان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وقال ابن القيم في مختصر الصواعق: هذا حديث حسن جليل عمدة في الاعتقاد، مع أن هناك آيات تدل على ذلك، لكن كثرة الأدلة تزيد في قوة الحجة وإيصال المحجة. وأيضا جاءت أحاديث أخرى من هذا القبيل، وآيات النداء بحد ذاتها دليل: وإذ نادى ربك موسى ليت القوم الظالمين. لا يكون النداء إلا بمنادى وهناك وسيلة، الصوت المسموع، وإلا كان النداء ذكر النداء عبثا. تعالى الله عن العبث وتنزه. ومن لازم معتقد من نفى الكلام عن الله أن يصف الله تعالى بالعبث، وأن يصف الله تعالى بالنقص. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بصوت مسموع. وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود: فأنصف واعتبر. هذا البيت في إثبات أن كلام الله تعالى بحرف حروف. قال أولا كلام بصوت، وهنا قال: وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود فأنصف واعتبر، أو فأنصف واعتبر. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معلوم عند الجميع، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي من علماء الصحابة وقرائهم ومن فضلاء الصحابة وممن تلقى من في رسلم 70 سورة، وكان واسع العلم، حتى قال بعضهم إن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لورد عليه رجل واحد لكفاه بعلمه، وإن منهم أي من الصحابة من لورد عليه الإثنان لكفاهم، وإن منهم من لو ورد عليه الفئام القبيلة، وإن منهم من لو ورد عليه الناس لكفاه. ومن ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعبادلة الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، ولم يضف إليهم ابن مسعود لأنه أكبر منهم في السن ومتقدم عليهم رضي الله عن الجميع. والحديث الذي يشير إليه المؤلف الناظم رحمه الله تعالى هو ما ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن بكل حرف عشر، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك 3. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الألباني، ووردت أحاديث كثيرة في إثبات الصوت والحرف لكلام الله عز وجل. وما ذكره المؤلف رحمه الله من باب التمثيل لا من باب الحصر. نعم. ومثلو ومسموع بلفظ بكل ذا نزين ومكتوب خلاف الذي نفر. هذا تأكيد على ما سبق، القرآن كلام الله يتلى ويسمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمكتوب في المصاحف هو كلام الله، وما نسمعه من التلاوة كلام الله. فكل هذا من المؤلف رحمه الله تأكيد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم القرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت مسموعين، والآيات الصريحة والأخبار النبوية الصحيحة الصريحة تقطع بهذا كالشمس في النهار ليس دونها سحاب. نعم. قديم بلا شك وليس بمحدث، رووه لنا عن أصدق الخلق والبشر. قديم هذا اللفظ مبتدع كما يقول أهل العلم، وهذه الألفاظ التي وردت اضطر بعض أهل العلم إلى استعمالها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض: ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. يضطر بعض أهل العلم إلى استعمال بعض المصطلحات الكلامية من باب التنزل والإلزام المخالفين، هذا إذا دعت الحاجة، لكنهم عابوا على من استعملها لغير حاجة. ولفظ القبيح هنا قالوا ليس لفظا شرعيا ولا داعي لذكره، المقام مقام تقرير، لكنه ذكره رحمه الله تعالى، أول من ذكره وأحدثه ابن كلاب، كما أحدث غيره ألفاظا مبتدعة غير ابن كلاب، الجوهر والعرض والكلام النفسي، كل هذه المصطلحات من باب تغييب الحقائق العلمية العقدية. وبكل حال هذا لفظ مبتدع، وبعضهم يقول أنه قديم النوع حادث الآحاد، ولا يلزم من ذكره أنه يوافقهم. حقيقة نعم، ابن طاهر رحمه الله هدم معتقدهم ووافق أهل السنة وهو من أهل السنة، وإنما ذكر هذا اللفظ أراد به معنى صحيحا، ولكن لو تركه لكان أحسن. وليس بمحدث، الزاعمين أو الزاعمون بأن كلام الله مخلوق يحتجون بأنه محدث، والمحدث المصنوع المخلوق، بل واحتجوا بآية من القرآن الكريم: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وهذا من عين الجهالة، فقد تأتي اللفظة الواحدة ولها استعمالات تعرف بحسب السياق. وهذه الآية رد عليهم، ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: لا يأتيني أحد بدليل صحيح صريح يخالف ما عليه أهل السنة إلا جعلت الدليل حجة ماذا عليه لا له. وفي هذه الآية: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن المتفين، يجدد لهم ما يخفى عليهم من العلوم وما جهلوا. فالقرآن الكريم أخبرهم بأشياء جديدة ما علموا بها، أو أشياء علموها خلاف ما كانوا يعلمون سابقا. فالآية حجة عليهم لا لهم، لأن القرآن أحدث لهم أخبارا لم يكونوا يعرفوها من قبل هم ولا آباءهم. وبكل حال لغة العرب متسعة، حتى قال الشافعي: لا يحيط بلغة العرب إلا نبي أو رسول. تأتي لفظة واحدة فتستعمل وتعرف بحسب القرائن. مثلا لفظة عين، لو قرأنا في كتاب ما جاء في السحر والحسد والعين، ماذا نفهم من العين؟ نعم، طيب، العائن الحاسد، من يصيب بعينه، أليس كذلك؟ لو دخلنا في مستشفى ورأينا قسم العيون، هل يقال حساد؟ طيب، لو دخلنا في وزارة الزراعة ثم وجدنا قسم العيون، هل هناك معنى يعني زراع حساد؟ ما المراد؟ العيون الجارية. ولهذا في المجمل يقولون، ذكر الأصولي مثالا: سطى اللصوص على عين زيد ففقأوها، وسطوا على عينه فأغاروها، وسطوا على عينه فسرقوها. الأولى سطوا على عينه ففقعوها، المراد الباصرة، وسطوا على عينه فأغاروها الجارية، وسطوا على عينه فسرقوها أي أخذوها. وهكذا لغة العرب واسعة. يقول روه لنا عن أصدق الخلق والبشر. روى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبارا كثيرة، أحاديث أفردها بعض في مصنفات عن أصدق البشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى بفريته والله يدخله سقر. نعم، فمن قال مخلوق بعد كل هذه الآيات الواضحة كالشمس النهار ليس دونها سحاب فهو مكذب بالقرآن الكريم، مكذب بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كفر العلماء الجهمية القائلين بخلق القرآن، حتى حكى ابن القيم أن 500 عالم من أهل السنة والجماعة حكموا بكفرهم، وذكر بيتا في المنظومة النونية لا أحفظه، أظن أن أوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 50 من العلماء واللالكائي رحمه الله كما أشار ابن القيم، حكى ذلك وسرد أئمة كثيرين بالأسانيد عن تكفير هؤلاء لأنهم مكذبون بالقرآن، مكذبون بما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى أن الفطر ما تطمئن لفطر واستقر في الأذهان تنفر من هذا القول الشنيع أن الله تعالى لا يتكلم وأن القرآن مخلوق. نعم. وأشهد أن الخير والشر كله يجيء من الله العظيم على قدر. أهل السنة والجماعة يقولون أن كل شيء بقدر، الشر والخير، إن كما قال ربهم، إن كما قال ربنا عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. لكنهم لا يضيفون الشر إلى الله استقلال وإفرادا وإن كان خالقا، ولا ما يستقبح وإن كان هو الخالق. ولهذا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسبا، وإلا فالجميع كما قال كل من عند الله. لكن لا يضيفون الشر إلى الله استقلالا، قالوا هذا معنى الحديث والشر ليس إليك. ولهذا لا يقال يا خالق القردة، يا خالق الخنافس يدعو به، يا خالق الخنازير، وإن كان هو الخالق عز وجل. لهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما من باب ومازحة جارية يقول لها خلقني خالق الناس وأنت خالق البهائم، تسخط الجارية تقول أنا خلقني خالق الناس، من باب الدعابة معه. فلا يضيفون الشر إلى الله استقلالا. ولهذا تلاحظ في القرآن الكريم قدر الله على موسى وعلى آدم ما قدر، ومع هذا ماذا قال آدم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما قتل موسى ذلك الرجل قال رب إني ظلمت نفسي ماذا؟ فاغفر لي. وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام في قتل الغلام فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ذكر الخير في شأن الله تعالى، وأما القتل فنسبه إلى نفسه، فلا يخلط أو لا يتوهم في هذا. الله خالق كل شيء، لكن قالوا لا يضاف الشر إلى الله استقلالا. وهناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال لا يضاف الشر إلى الله تعالى لم يضف الله الشر في كتابه إلا في أمور ثلاثة. الأمر الأول في العموم، الله خالق كل شيء. والثاني يضاف إلى سببه من شر ما خلق. والثالث فيما لم يسمى فاعله، المبني المجهول، كما حكى عن قصة عن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر تفريق الجن، نسبة الخير إلى الله والشر مبهما عاما إلى الله تعالى. لا ندري أشر أريد، كل شيء يقع بإذن الله تعالى وقدره، ولكنهم رحمهم الله لم يضيفوا الشر إلى الله استقلالا. ولهذا قسم أهل العلم الناس في المسألة إلى أربعة أقسام. قسم أهل السنة، ما أصابهم من الخير يضيفونه إلى الله تعالى، ومن الشر إلى أنفسهم وإن كان الجميع من عند الله تعالى. وقسم يقولون نحن مجبورون على كل شيء خير وشر، وهؤلاء الجبرية الضلال. وقسم يقولون نحن نفعل ما نشاء، والله تعالى لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، تعالى الله عن ما يقول الظالم علوا كبير، وهو القدرية. قيل وشرهم من يقول أنا عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، إذا فعل شر المعصية قال أنا مجبور، يحتال على الله، وهذا تلاعب بالنصوص. ولهذا أيها الأكارم، سبحان الله، ترى أن مذهب أهل السنة تطمئن إليه القلوب وترتاح إليه الفطر، وكيف لا يكون ذلك وهو الحق الذي أمر الله تعالى به. وكل هذه الأمور تجيء من الله على قدر، كل شيء يقع في هذا الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يمكن أن يقع شيء إلا بعلم الله، صغيرا كان أم كبيرا. ولهذا من ضلال ابن سينا أنه يقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا إلحاد من كفر بالله تعالى. يعلم الأمور الكبيرة وتخفى عليه الصغيرة. وعائشة تقول رضي الله تعالى عنها كانت المجادلة تجادل النبي عليه تجادل تخبر الرسول عن خبرها مع زوجها، وكنت أراها في ناحية الدار وأرى تحرك شفتيها ولا أسمع صوتها، فسمعها الله من سبع سماوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. وهذا الأمر أن كل شيء يجيء من الله من ثمراته العظيمة أن يعلم الإنسان أن كل شيء قد قدر، فلا يجزع ولا يتسخط، فمهما جزع وتسخط فلن يرد قدرا فاته. قل الأمر. كسرى قيل له أن شوران أحد ملوك الفرس سألوه عن ما يحصل لأحوال الناس، قال رأيت مرزوقا، رأيت محروما يعافى ويرزق، ورأيت غنيا يحرم يبتلى، فعلمت أن الأمر بقدر. أحسن عقيدة ممن خاض في القدر بلا علم. نعم شيخ. وأعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر، نعم. واعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر. يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى أمر الصراط، والصراط عند أهل السنة والجماعة صراط حقيقي منصوب على متن جهنم، جاءت به تواترت به النصوص. وقد تأول قوم الصراط وزعموا أنه كناية عن عدل الله تعالى، وهذا تعطيل للنصوص وعبث بها. فعدل الله تعالى مستقر في الفطر والقلوب، ناهيك عما جاءت به النصوص الكثيرة. ومن أحسن من الله حكما لقومه، إن الله أمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا، وما ربك بظلام العبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل هذه أدلة على عدل الله تعالى. وزعم أن الصراط هو كناية عن عدل الله، هذا تعطيل للنصوص عن مدلولها الصحيح. فالصراط صراط حقيقي منصوب على متن جهنم، جاءت أحاديث بصفات الله، منها أنه مدحضة ومذلة، مذلة في بعض الألفاظ، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، قد تكلم فيها بعض العلماء. وصح أيضا أن عليه كلاليب وشوك كشوك السعدان، وأن الناس يوم السعدان شوك يعرفه العرب حاد، شوك عقيفاء تخطف الناس، وأن الناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، كالطرف، كأجاويد الخيل، كأشد ما يكون الرجال، من يمشي مشيا، من يحبو حبوا، من يزحف زحفا. وهذا الصراط ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصراط صراطان، صراط عام وصراط خاص. الصراط العام المنصوب على متن جهنم، والصراط الخاص هو القنطرة التي يتقاضى عندها المؤمن كما صح في الحديث. يرى بعضهم أن الصراط أن ويرى آخرون أنه صراط واحد، ولكن هذا الصراط العام يمتد حتى يكون قنطرة إلى الجنة، وهناك يقتص المؤمنون بعضهم من بعض. وهذا رأي ابن حجر رحمه الله تعالى. ويرى القرطبي صاحب التذكرة أن الصراط صراطان، العام للناس جميعا، والخاص الذي يقتص عنده المؤمنون. ومن ثمرات الإيمان بالصراط شدة الهول يوم القيامة، استحضار ذلك الأمر، والخوف من التفريط في الدنيا، وأيضا كمال عدل الله تعالى. لو عذب الله الناس دون حساب لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وأيضا ليغتبط المؤمنون بنجاتهم، ويزداد الكافرون حسرة بتفريطهم. نعم. ولا أنكر الميزان والحوض عامدا، ولا أنكر التسآل في القدر والنظر. الميزان هنا ذكر أمرين بل ثلاثة. في الشطر الأول ذكر الميزان والحوض، لا أنكر الميزان والحوض. الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي، خلافا لمن قال من بعض المعتزلة أيضا أنه كناية عن عدل الله تعالى. قد قرأت قولا أن بعض المعتزلة يقول بأن الميزان يؤتى به يوم القيامة، ولكن لا يزن الناس بأعمالهم، لا يزن الناس به، ولكنه إشارة إلى عدل الله تعالى. كل هذه الأقوال تصادم النصوص. فالميزان ميزان حقيقي تواترت به النصوص، جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وجاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة، بل آخر حديث في البخاري ما هو؟ نعم، فقيل ثاني في ماذا؟ وهذا آخر حديث أيضا في بلوغ المرأة، ثقيلتان في الميزان. ومن النصوص أيضا الحمد لله وسبحان الله تملأان الميزان، وأيضا ما جاء في ساقي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنه في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن اعتقاد أهل السنة أن الميزان ميزان حقيقي. جاء في بعض الروايات أن له كفتين ولسانا، قالوا أما الكفتان فيؤكدهما حديث بطاقة، وأما اللسان فأظنه من قول قتادة موقوف وليس مرفوعا أو مرسل. وأما إنكار من أنكره وتأوله بالعدل فكما سلف قبل قليل قول باطل مردود بصراحة الأدلة وصحتها. يبقى هل الميزان واحد أو متعدد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميزان واحد، إلى أن الميزان متعدد ونضع الموازين القسط، وقال آخرون لعل الأشهر أصح أن الميزان واحد، وتارة يكنى بالجمع ما بالتعظيم. ثم مسألة أخرى تتعلق بالميزان، ما الشيء الذي يوزن؟ النصوص جاءت بأن الذي يوزن كم؟ ثلاثة: العامل والعمل وصحف الأعمال أو صحف العمل. أما من أدلة وزن العامل فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دقة ساقيه لما ضحك بعض الصحابة على دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه ابن مسعود والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وفي الحديث: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فليزن عند الله جناح بعوضة. هذا وزن العامل. أما وزن العمل فقد تقدم في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى آخره، ثقيلتان في الميزان. قال بعض المؤولة: كيف تزن الأعمال؟ أشياء عظية تزول معنوية، قيل بأن الله تعالى يصيرها أشياء مخلوقة. وأما وزن صحف الأعمال فجاء في حديث البطاقة ذلك الرجل جاء بالسيئات ووضعت ثم جاء ببطاقة فيها كلمة التوحيد فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت كفة أو كفة السيئات وثقلت كفة أو كفة البطاقة. أيضا يقال كما قيل في الحوض من كما قيل صراط من ثمار الإيمان في الميزان الاستقرار النفسي والطمأنينة القلبية لتصديق النصوص، وأيضا محبة الله تعالى على عدله كريم جوده في وزنه للعامل والعمل وصحبة عمله، وأيضا للتمايز بين الناس يرتبط الفائزون بفوزهم ويعرف الخاسرون جناية أمرهم. وأشهد أن الله أفضل ولا أنكر الميزان والحوض. الحوض في اللغة مجمع الماء، في الاصطلاح وعندها في الشرع عند أهل السنة حوض حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، له صفات معلومة. هذا الحوض كما قلت آنفا حقيقي في عرصات القيامة، وقد ذكر بعض المصنفين في العقائد أنه لم ينكر الحوض أحد إلا ما كان من شأن عبد الله بن زياد ثم رجع عن قوله. والحوض تواترت به النصوص الشرعية، حتى ساق ابن كثير أحاديث عن 34 من الصحابة، وذكر السيوطي أنها رويت من 54 من الصحابة، وذكر ابن حجر أن بعض أوصلها إلى قرابة 80 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأحاديثه متواترة، وصنف بقي بن مخلد وغيره مصنفات مستقلة في الحوض. وهذا الحوض الشريف له صفات، صفات لمساحته، وصفات لشرابه، وصفات لآنيته. أما مساحته فجاء وصفها زمانا ومكانا. أما زمانا فقد جاء في الحديث أن طوله شهر، صاحب كاميرا مدلس يقول إذا شرط لك الشريط فاشرب ماء أو تحايل. وجاء وصفه بالمكان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: ما بين المدينة وصنعاء، وما بين أيلة وصنعاء، وما بين جرباء وأذبح. هذه مدن. قال بعض العلماء: هل هذا اختلاف من الرواة وخطأ أم ماذا؟ قالوا: الجواب صحيح أنه ليس اختلاف من الرواة، بل كل روى وضبط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر كل قوم بما يعرفون في بلادهم. فلو جاءك شخص مثلا من مصر وقال: كم تبعد الرياض عن مدينة كذا؟ تقول: كما بين القاهرة والإسكندرية. جاءك شخص من سوريا فتقول: كما بين دمشق واللاذقية. جاءك شخص من أردن: كما بين عمان والزرقاء. من اليمن: كما بين صنعاء ومأرب. العراق: كما بين الكوفة والموصل. وهكذا، فيخبرهم بما يعرفون في بلادهم حتى يقدرونها ذهنيا. شراب الحوض أبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وريحه أطيب من المسك، وحلاوته أحلى من العسل، نعيم من نعيم ونعيم. عدد آنيته كنجوم السماء، أقداحه من ذهب ومن فضة، من شرب شربة واحدة لم يشرب لم يظمأ بعدها أبدا. ومن اللطائف أن أحدهم ناظر شخصا في الحوض النبوي ينكر الحوض، فقال المثبت: أنت تنكر الحوض؟ قال: نعم. قال: أسأل الله إذا كان الحوض حقا ورأيته يوم القيامة ألا تستقي منه. قال: أستغفر الله، أقرأت به. وذكر ابن كثير وغيره أن عجائز يدعون ربهم أن يسقيهم من الحوض. وأشار ابن كثير إلى أن من أنكر الحوض وجادل في ثباته حري أن يحرم منه عياذا بالله تعالى. جاء أن أول الوراد على الحوض فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه. وجاء من مسائل الحوض: هل الحوض واحد أو متعدد؟ الصحيح أن الحوض واحد، وهو الذي ينصرف للذهن. وصحح بعضهم حديثا: إن لكل نبي حوضا. وقال بعضهم: إذا صح هذا الحديث فسمعا وطاعة. ومن مسائل الحوض أيضا: هل الحوض هو الكوثر أو يختلف عنه؟ منهم من قال بأن الحوض هو الكوثر سواء، ومنهم من فرق وقال الحوض يختلف عن الكوثر. الحوض مستقل بذاته وشرابه ومكانه والكوثر مستقل. والصحيح أن الحوض والكوثر يشتركان ويفترقان، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، وأحدهما أصل والآخر فرع. الأصل هو الكوثر في الجنة، والفرع هو الحوض في عرصات القيامة. وقد جاء في الحديث يشخب ميزابان من الكوثر يصبان في الحوض، فالمادة المشروبة واحدة لكنها تأتي من الكوثر إلى الحوض، فاتفق في المادة المشروبة، واختلف في المكان والسعة. الكوثر في الجنة أعظم، والحوض في عرصات القيامة. أيضا مما يتعلق بمسائل الحوض المذادون عن الحوض، ورد صحيح حديث أن هناك أناس يذادون عن الحوض، فيقول النبي عليه السلام: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. احتج به بعض أهل الرفض على الطعن في مقام الصحابة، وهذا وحجتهم هذه بطلانها يغني عن إبطالها، وسقوطها يغني عن إسقاطها، ونكارتها تغني عن إنكارها. فالصحبة تكون غوية، يصاحب يمشي أناس فيصحبهم شخص أو أشخاص، قيل بأنهم المنافقون الذين كانوا بين اندسوا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بأنهم من ارتد من الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن باب الفائدة قال بعض أهل العلم أن الذود عن الحوض ينقسم إلى قسمين: ذود عام وذود خاص. الذود العام هو ذود من ليس أهلا من أهل الإيمان، من خالف أهل الإيمان فيطرد عن الحوض يذاد. والذود الخاص قال بعض أهل العلم إن الأنبياء، إن النبي عليه السلام على من قال بتعدد الحوض، يذود عن الحوض أناس ليسوا من أمته ليشربوا من أحواض من أنبيائهم. هذا الكلام على من قال بأن الحوض ماذا؟ متعدد. يعني بعض من قال بأن الحوض متعدد قال جاء في بعض الروايات أن الرسول يذود عن الحوض أناسا من باب المحبة لأخوان الأنبياء كما يحب لنفسه، وهذا كله أيها الأكارم مرهوم بصحة الأحاديث المروية في ذلك. أخيرا، أيهما أول، الحوض أم الميزان أم الصراط؟ فيه خلاف كثير بين أهل العلم، ولكن الأصح والعلم عند الله الحوض ثم الميزان ثم الصراط. يزادون عن الحوض ثم وزن الأعمال ثم الصراط، إما إلى جنة أو إلى نار. وتجمع هذه الكلمة، يقال من باب ضبط المصطلح اللفظي، أنا أنصحكم بذلك، بعض الأشياء تشتبه، فهي ضبطت بمصطلح حرفي يسهل ضبطها واستحضارها، مثل ما قال التجويد في حروف الإدغام ستة مجموعة في ماذا؟ لكن لو قلتها النون والراء واللام قد تزيد وتنقص أو تكرر. أما إذا قلت يرملون تجمعها. الإدغام بغنة اجتمع في أربعة أحرف هي ينمو. كذلك في هذا الحاء للحوض، والميم للميزان، والصاد للصراط. اجمع كلمة ماذا؟ حمص. ومن كان جائعا فليقل حمص حتى لا ينسى. وفق الله الجميع، وشكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحسن الله إليك. يريد فضلك يا شيخ. بقي الشطر الثاني، ولا أنكر التسأل في القبر والنظر، يرجى إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. والآن أجف الوقت الدرس الذي بعده، فأستمحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.